صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الصراط صحيح مسلم للإمام النووي رحمه الله. باب اعتدال أركان الصلاة وتخفيفها في تمام. حدثنا حامد بن عمر البكراوي وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري كلاهما عن أبي عوان قال حامد حدثنا أبو عوان عن هلال بن أبي حميد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فسجدته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على عبد الله ورسوله الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة في يوم الدين. هذا الحديث بوب عليه الإمام النووي رحمه الله بقوله باب اعتدال وإتمام وتخفيف يعني أركان الصلاة في تمام. والمعنى أن أركان الصلاة كالقيام ركن والركوع ركن والاعتدال ركن والسجود ركن والجلوس بين السجدتين ركن. فهذه أركان ما جاء في حديث المسيء صلاته إذا قمت بالصلاة فكبر ثم اقرأ يعني الفاتحة ثم اقرأ حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تعتدل قائمة ثم اسجد حتى تطمئن ساجدة ثم اجلس حتى تطمئن جالسة. فأخذت الأركان من هذا الحديث ومن غيره. والركن هو الجزء من العبادة التي إذا سقط سقطت العبادة. قال هذا ركن وهو جزء من يعني العمل. إذا أخذ ركن العمل معناه أنه جزء أساسي منه. إذا سقط سقط العمل. وأما الشرط فإنه عمل خارج عن يعني عن المشروط كما الوضوء مثلا بالنسبة للصلاة. فالوضوء ليس من الصلاة ولكنه شرط لها ولا بد من وجوده لوجود المشروط. يعني الشرط ما لا بد من وجوده لوجود المشروط. المشروط اللي هو الصلاة فهو شرط للصلاة. فنقول الوضوء شرط للصلاة واستقبال القبلة شرط للصلاة. فالشرط ليس جزء من العمل وإنما هو عمل خارج عن المشروط ولا بد من وجوده لوجود المشروط. أما الركن فجزء من العمل جزء من نفس العمل أحد أجزائه وسمي ركن لأنه إذا انهدم انهدم العمل كله. فإتمام يعني الأركان وتسويتها وتخفيفها في تمام. يعني اشترط في الركن أن يتم كنت يكون ناقص وأن يخفف وأن يكون يعني مسوى مع بقية الأركان. ومعنى تسويتها يعني جعل الأركان سوى. وهذا الحديث يقول رمقت النبي رمقت صلاة النبي ومعنى رمقت يعني أنه نظر إليها بتمعن يعني نظر كيف الرسول يصلي وحتى يعرف كيفية صلاته وهو من النظر. ولكن هنا نظر وفكر يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا جلس ينظر النبي صلى الله عليه وسلم يرى صلاته. قال فرأيت أن قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه بين السجدتين سواء أو قريبا من السواء. ومعنى أنه سواء يعني أنها يعني مستوية في الوقت. يعني الوقت الذي يقوم فيه النبي كالوقت الذي يركع فيه كالوقت الذي يعتدل فيه كالوقت الذي يسجد فيه كالجلسة بين السجدتين. قال سواء أو قريبا من السواء. وقوله أو قريبا من السواء يعني أن الوقت متقارب. يعني الوقت متقارب. فإذا لا يطيل في بعض الأركان ويخف في بعض الأركان وإنما أركان الصلاة كلها كأنها يعني متساوية. يبدو والله تعالى أعلم أن التساوي هنا نسبي. فإن نسبة الجلوس بين السجدتين مثلا ليست كطول القيام. ف فإنه قد جاء في الحديث أن أفضل الصلاة تطول القيام، ولا شك أن النبي كان يطيل القيام بما يطيله بين الجلسة بين السجدتين أو بين السجدتين، لكنها المقصود هنا بسواء والله تعالى أعلم أنها متقاربة في تمام كل ركن من هذه الأركان بما يناسبه من الوقت. فالذي يناسب وقت القيام قيام طويل لأنه فيه قراءة فاتحة وفيه قراءة سورة بعد هذه، وكان النبي يطيل في الركعة الأولى كما جاء في الحديث الماضي ما لا يقيم في الركعة الثانية، فكان يقرأ في الركعة الأولى من الظهر بنحو 30 آية والثانية 15 آية، فدل هذا على أن هناك يعني فرق بين قيامه طول القيام في الركعة الأولى وبين يعني قيامه في الركعة الثانية، لأن الركعة الثانية كانت القراءة فيها على النصف من الركعة الأولى، فدل هذا على أن قول يعني الصحابي أنها سواء ليس بمعنى أنه مستوية تماما في الوقت، وإنما سواء في إتمام كل ركن بما يناسب إتمام كل ركن بما يناسبه، فهذا يكون له فيكون الجلوس بين السجدتين مناسب ل يعني لوقته والأذكار التي فيه والسجود كذلك والقيام كذلك. نعم. وحدثنا عبيد الله بن معاذ العملي، حدثنا أبي، حدثنا شعبة عن الحكم قال غلب على الكوفة رجل قد سماه زمنا بالأشعث، فأمر أبا عبيدة بن عبد الله أن يصلي للناس، فكان يصلي فإذا رفع رأسه من الركوع قام قدر ما أقول: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ومن الأرض ومنء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ننفع للجد منك الجد. قال الحكم: فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن أبي ليلى فقال: سمعت البراء بن يقول: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وركوعه وإذا رفع رأسه من الركوع وسجوده وما بين السجدتين قريبا من السواء. قال شعبة: فذكرته لعمرو بن مرة فقال: قد رأيت ابن أبي ليلى فلم تكن صلاته هكذا. نعم، هذا الأمير الذي ولا عبد الرحمن بن أشعث، عبد الرحمن بن أشعث أحد الذين قاموا على يعني خلافة بني أمية في عبد الوليد بن عبد الملك، وولى بعض الولاة منهم هذا الوالي يعني ابن أبي عبيدة هذا على البصرة أو على الكوفة، فكان إذا صلى يقول رمضت صلاته، كان إذا صلى فيقول في مقدار قيامه من الركوع مقدار ما يقول: ربنا ولك الحمد. الحديث ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما أعطيت، كما جاء في الحديث. ومعنى هذا الذكر وهو ذكر مأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني أنه كان يعني يقرأ بمثل يعني إذا رفع من الركوع يقول مقدار ما يقرأ القارئ هذا الذكر المأثور عن النبي صلوات الله وسلامه عليه: ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، يعني يا أهل الثناء والمجد، فالله أهل للثناء وأهل للمجد سبحانه وتعالى، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لمنعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجد اللي هو الثراء والغنى والمال، يعني صاحب المال والثراء والغنى لا ينفعه ماله من الله تبارك وتعالى إن لم يكن من أهل الإيمان، ولا ينفعه ذا الجد يعني صاحب الجد منك الجد، جده يعني ماله وثراؤه ونعمته لا تنفعه من الله تبارك وتعالى. فلما ذكر هذا قال: أنا يعني نبي لا يقول ما كنت يعني أعلم أن يعني صلاة النبي هكذا يعني فيها يعني هذه الإطالة في بين الركوع، لما ذكر هذا ابن أبي ليلى قال ما كنت أظن أن النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ هذا. والصحيح أن هذا كان من أذكار النبي صلى الله عليه وسلم عليه في يعني الاعتذار من الركوع، ولكن جاء أن هذا كان يقرأه النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، يعني في صلاة الليل وطلبه. وأما في الصلاة المكتوبة فكان يقول قدر ما يقول قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أو ربنا ولك الحمد. أما في صلاة الليل فإن النبي كان صلاته كذلك، سواء لأنه كان يطيل القيام في صلاة الليل فكذلك كان يطيل الاعتدال من الركوع، فيقول ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد، يكررها إلى قدر قيامه، يعني جاء في حديث حذيفة إلى قدر قيامه في سورة البقرة. وكان يخوض أحيانا قام أحيانا بالبقرة والنساء والعمران، ثم إنه لما ركع كان ركوعه مثل قيامه، ثم لما رفع كان اعتداله مثل ركوعه. فالصلاة ينبغي أن تكون مفهم هذا، الصلاة ينبغي أن تكون متناسبة، فإذا أطال المصلي القيام ينبغي أن يطيل الركوع وأن يطيل الاعتدال كذلك بما يناسب هذا. وهذا هو أن تكون الصلاة يعني متقاربة، سواء كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم سواء أو قريبا من السواء، قيامه وركوعه واعتداله وسجوده وجلوسه وبين السجدتين سواء أو قريبا من السواء، يعني أنها معتدلة ومتناسقة في الوقت بالطول وبالقصر. ففي الطول تكون طويلة، كل هذه الأركان تكون متناسقة، وفي الصلاة القصيرة تكون قصيرة. وكان النبي يقول أعطوا كل يعني صلاة حظها من الركوع والسجود، فيعطى كل صلاة حظها من الركوع والسجود، يكون الركوع والسجود مناسب يعني كذلك للقيام. نعم. حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم ان مطر بن نادية لما ظهر على الكوفة امر ابو عبيدة ان يصلي بالناس وساق الحديث. نعم. حدثنا خالد بن هشام حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس قال اني لا آل ان اصلي بكم كما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا. قال فكان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه، كان اذا رفع راسه من الركوع انتقض قائما حتى يقول القائل قد نسي، واذا رفع راسه من السجده مكث حتى يقول القائل قد نسي. نعم. هذه صلاه انس بن مالك رضي الله تعالى عنه، وأنه يقول كان إذا انتصر من الركوع يعني قال سمع الله من حمده، يعني مكث حتى يقول القائل يبدو أنه نسي، يعني نسي الركن الذي هو فيه يسجد أبدا ثم يسجد. وكذلك إذا قام من السجدة يعني يطيل حتى يقول القائل وقد نسي. وهذا يدل على أن أنس وهو يصلي صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعطي الاعتدال من الركوع وكذلك الجلوس بين السجدتين مقدارا طويلا، وليس كما يفعله الناس لأنه يطيل السجود ثم يقصر جدا أو يخف جدا الجلوس بين السجدتين. وذلك أنه انتشر بعد ذلك في يعني الكوفة أنهم كانوا لا يرون أن هذه ركن، يعني الاعتدال من الركوع ركن والاعتدال من والجلوس بين السجدتين ركن، فلذلك كانوا يخفهما. حتى قال يعني في فقه الإمام حنيفة أنه قال لو أنه فقط فصل بين السجدتين قدر ما يرفع رأسه عن الأرض مقدار مرور سيف فقط، يعني مسافة قليلة كما نقدرها مثلا سنتي أو 2 سنتي، لو قام قال الله أكبر ثم سجد مرة ثانية فإن صلاته صحيحة، لما يرون أن هذا ليس بركن، وكذلك لا يرون أنه ليس ب يعني قد يدل هذا على أنهم لا يرونه مستحبا كذلك. لكن فأنا سيرد وقد طال به يعني الزمن يرد على من يعني يخفون يعني هذين الركنين اللي هو الاعتدال من الركوع والجلوس بين السجدتين، لأن النبي كان يفعل ذلك صلوات الله وسلامه عليه. نعم. وحدثني أبو بكر بن نافع العبدي حدثنا بس حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال ما صليت خلف أحد أوجد صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جماعة. كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة. ولما كان عمر بن الخطاب مد في صلاة الفجر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد أوقف، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوقف. نعم، هذا وصف أنس رضي الله تعالى عنه لصلاة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت صلاته متقاربة، ومعنى متقاربة يعني متناسقة، كل ركوعه يعني قيامه وركوعه واعتداله وسدوده وجلوسه بين السجدتين سواء أو قريبة من السواء، فكانت صلاته صلى الله عليه وسلم متقاربة. يقول وصليت أيضا خلف أبي بكر فكانت صلاته كذلك، يعني صلاته كذلك في تمام. لما كان في عهد عمر رضي الله تعالى عنه أطال في صلاة الفجر، كان يطيل في صلاة الفجر إطالة طويلة حتى أنه كان يشرق تشرق عليه الشمس أحيانا، يعني كان يصلي بها عمر في صلاة الفجر حتى أنه في بعض الأوقات تشرق الشمس وهو ما زال في الصلاة. وهذا طبعا يعني خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف ما فعله يعني أبو بكر الصديق رضي الله تعالى. فعمر كان يعني يطيل في صلاة الفجر بما لم يكن يطيله النبي صلوات الله وسلامه عليه وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى. شاهد يعني من حديث أنس أن صلاة النبي كانت صلاته متقاربة، وأنها يعني كلها يعني متقاربة في تمام، يعني ليس في ركن منها نقص عن الأركان الأخرى، بل هو متناسق مع بقية الأركان. نعم. قال الكتاب قوله حدثنا حامد بن عمرو الزكار هو بفتح الباء منسوب إلى جده الأعلى أبي بكر الصحابي رضي الله عنه، وقد أبي بكر أبي بكر الصحابي رضي الله عنه وقد سبق بيانه منها. قوله رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه وركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السراء. فيه دليل على تخفيف القراءة والتشهد وإطالة الطمأنينة في الركوع والسجود وفي الاعتدال عن الركوع وعن السجود. قول الإمام النووي فيه بناء تخفيف القراءة، لأنه إذا كان هذا سواء معناه أن وقت القيام قريب كذلك من وقت هذه الأركان، لكن يعني الصحيح أن وقت القيام لا شك أنه أكبر من وقت السجود وقت الجلوس بين السجدتين. وقول يعني الصحابي هنا أنا رمقت صلاة رسول الله وجدت أن ذلك سواء، إنما هو في اعتدالها لأركان بعضها بعض، في كل ركن يعني الوقت الذي يناسبه. نعم. ونحو هذا قول أنس في الحديث الثاني بعده ما صليت خلف أحد أوجز صلاة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمام. أوجز منها يعني أنها صلاة موجزة يعني مختصرة لكنها في تمام. فهذا كلام أنس. أنا ما صليت خلف أحد، يعني من صلى خلفهم، وأنا صلى خلف الخلفاء الراشدين جميعا وعاش كذلك إلى بعد بني أمية، يقول ما صليت خلف أحد يعني صلاته موجزة في تمام أوجز في تمام من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، من صلاة مختصرة يعني أنها صلاة خفيفة لكنها تام. نعم. وقوله قريبا من السواء يدل على أن بعضها كان فيه طول يسير على بعض. نعم، طول يسير على البعض الآخر. نعم. وذلك في القيام ولعله أيضا في التشهد. في القيام والتشهد، التشهد لأن فيه يعني قراءة للتشهد مع أذكار مأثورة، فلا شك أن من يقرأ هذا يعني لا بد أن يكون يقيل هذا الركن عن ركن مثلا جلسة بين السجدتين، وكذلك الاعتدال من الركوع. فقوله قريبا من السواء يعني أنه لا شك أن بعض الأركان كان أطول من البعض الآخر. نعم. واعلم أن هذا الحديث محمول على بعض الأحوال، وإلا فقد ثبتت الأحاديث السابقة بتطويل القيام، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصف بالستين إلى المئة، وفقهم بألف لام تنزيل السجدة، وأنه كان إقام الصلاة فيذهب الباعث إلى البقيع فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يأتي المسجد فيدرك الركعة الأولى. الجمع بين هذه الأحاديث التي تبين إطالة النبي مثلا للقيام في الركعة وبين يعني غيرها يدل على أن هذا ليس يعني معنى سواء، ليس بمعنى أنها كلها بوقت واحد، وإنما السواء صلاة مستوية، فكل ركن يأخذ وقته المناسب له ويسمى هذا سواء، وليس المقصود بسواء أن وقت القيام تماما كوقت الركوع أو كوقت الجلوس بين السجدتين أو كما يقول هنا الإمام النووي أنه في بعض الأحوال، في بعض الأحوال يكون هذا في بعض الصلوات، ولكن ليس هذا في كل الأحوال، فإن النبي كان يقوم في صلاة الظهر كما جاء في حديث أبي سعيد الخدري كان يفتتح الصلاة ثم يذهب أحدنا إلى يعني البقية فيقضي حاجته ثم يأتي أهله فيتوضأ ثم يأتي رسول الله وهو ما زال في الركعة الأولى أن يركع بعد. ولو كان هذا الوقت الوقت القيام هذا ووقت كل ركن لإذا لاستمر صلاة النبي من الظهر إلى ما بعد العصر حتى تتم هذه الصلاة التي تكون بهذه المثابة والتي يستغرق فيها القيام وقت ما يذهب الإنسان إلى البقية ويروح يقضي حاجته ثم يأتي أهله ويتوضأ ثم يأتي النبي وهو ما زال قائم في الركن الأول. لو كان كل ركن يأخذ من الوقت مثل هذا استمرت هذه الأركان حتى يتمها إلى ما بعد صلاة العصر تأخذ هذا الوقت، وإنما المقصود أنها كانت يعني مستوية يعني متناسقة بعضها مع بعض، الركن الذي يأخذ وقتا طويلا يأخذ وقتا طويلا وكذلك الركن. والمقصود بأن يعني الجلوس بين السجدتين و الغافلة من الركوع والذي يخفه الناس أنه كان كذلك وفيه النبي الوقت الكافي المتناسب مع وقت سائر الأركان. نعم. وأنه قرأ سورة المؤمنين حتى بلغ ذكر موسى وهارون عليهم السلام. نعم. وأنه قرأ في الله في البطور وفي المسلم. نعم. وفي البخاري في العراق وأشباهها عنه. وكلهم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم كانت له في إطالة القيام أحيانا بحسب الأوقات. نعم. وفي الحديث الذي نحن فيه جرى في بعض الأوقات. وقد ذكره مسلم في الرواية الأخرى ولم يذكر فيه القيام. وكذا ذكره البخاري. وفي رواية من البخاري ما أخذ القيام والقعود، وهذا تفسير الرواية ما أخذ القيام والقعود. يعني أنهم سواء ما أخذ القيام والقعود. كانت صلاة النبي أركان يعني كان النبي يعطي الأركان جعلها سواء ما أخذ القيام والقعود. يعني القيام يطيله والقعود اللي هو قعود التشهد يطيله. نعم. وقوله فجلسته ما بين التسليم والإنصراف دليل على أنه صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلى. نعم. كان التسليم والإنصراف يعني أنه يسلم ثم يجلس جلسة يسيرة وبعد ذلك ينصرف صلى الله عليه وسلم. قوله غلب على الكوفة رجل فأمر أبا عبيدة أن يصلي للناس، وهذا الرجل هو مطر بن مهدي أو مطر بن ناجي كما سماه في الرواية مطر بن ناجي. نعم. ومعنى غلب يعني ولي على في زمن فتنة معروفة بفتنة عبد الرحمن بن أشعث. نعم. كما سماه في الرواية الثانية. وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. باب متابعة الإمام والعمل له. حديث الباب. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو إسحاق حديثا قال وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حنيفة عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخرج من وراءه. هذا بيان صفة متابعة يعني الإمام. وهذا حديث البراء أنه يقول يعني كان النبي إذا رفع رأسه يعني من الركوع ورفع الناس وراءه لم يحني أحدهم ظهره حتى يضع رسول الله جبهته على الأرض. فهذه المتابعة. إذا قال سمع الله لمن حمده ورفع من وراءه فإنهم يقفون عندما يهوي النبي للسجود يقول الله أكبر ساجدا فلا يحني، يبدأ هو بحني ظهره للركوع إلا إذا وضع النبي جبهته على الأرض. وهذا معناه أنه لا يجوز ولا يحل للإمام أن ينتقل إلى الركن متابعة إلا إذا تمكن الإمام في الركن. إذا أصبح الإمام دخل في الركن فإن ذلك تابع. قال كما جاء في الحديث الآخر ما قال النبي إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. يعني لا يجوز الشروع في التكبير إلا إذا انتهى الإمام من التكبير، قال الله أكبر وأتم، عند ذلك يقول الله أكبر. وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع. لابد أن يركع أولا ويكون في الركن، دخل في الركن واستقر فيه، عند ذلك يشرع المأموم في الدخول في الركن بعده. نعم. وحدثني أبو بكر بن خلاد الباهلي، حدثنا يحيى يعني أبي سعيد، حدثنا سفيان، حدثني أبو إسحاق، حدثني عبد الله بن يزيد، حدثني البراء وهو غير كذوب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن او لم يحن احد منا ظهر حتى يقع رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم رفع سجودا بعده. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الطاقي، حدثنا ابراهيم بن محمد ابو اسحاق الغزالي عن ابي اسحاق الشيباني عن محارب بن دفاع قال سمعت عبد الله بن يزيد يقول على المنكر، حدثنا البراء انهم كانوا يصلون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا ركع رفعوا واذا رفع راسه من الركوع، فقال سمع الله من الحمد، لم نزل قياما حتى نراه وضع وجهه في الارض ثم ارتفع. لم نزل قياما يعني بعد سمع الله من حمده حتى يضع الرسول وجهه في الارض. اذا سجد واصبح وجه النبي صلى الله عليه وسلم على جبهته وخلاص طامس في الارض عند ذلك يبدأ بحمي ظهوره للسجود. هذا طبعا خلاف ما يفعله عامة الناس في هذا الوقت، انه بمجرد ما يبدأ الإمام في السجود قال الله أكبر ليسجد يكون خلفه على طول مباشرة قبل أن يضع جبهته في الأرض. وبعضهم قد يسبق الإمام فيضع جبهته قبل الإمام إذا كان الإمام ثقيلا مثلا ويأخذ وقت في السجود، فإنه على طول يقول الله أكبر ويقول هم قد هووا للسجود قبله. هذا قد في إجماع على أن من سبق الإمام بفرض صلاته. نعم. حدثنا زهير بن حرب وأبو نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة، حدثنا أبان وغير عن الحكم عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لا يحنو أحد منا ظهره حتى نراه قد سجد، قال زهير حدثنا سفيان قال حدثنا الكوفيون أبان وغيره قال حتى نراه يسجد. حتى نراه يسجد. نعم. حدثنا مخرج بن عون بن أبي عون، حدثنا خالد بن خليفة بن الشعيب أبو أحمد عن الوليد بن السرير مولى آل عمرو بن حريث عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الفجر فسمعته يقرأ فلا أقسم بالخمس الجواد الخمس، وكان لا يحيي رجل منا ظهر حتى يستتم ساجدا. نعم. هذا الحديث وأن النبي قرأ فلا يقصب الخنس الجوار الخنس اللي هي الشمس كورت أنها كان يقرأ بها في الفجر، وأنه ما كان أحد يعني يحني ظهره للسجود إلا إذا وجد النبي قد سجد صلوات الله عليه وسلم. وفي الحديث هذا بيان أنه مثل هذه فإن قصار وفصل بالشمس كورت وخاف خلاص الصبح. نعم. قال الشهادة قوله عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثني البراء وهو غير كذوب أنهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحمي ظهره حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من ورائه سجدا. قال يحيى بن معين القائل وهو غير كذوب هو أبو إسحاق. قال ومراده أن عبد الله بن يزيد غير كذوب وليس المراد البراء غير كذوب لأن البراء صحابي لا يحتاج إلى تزكية ولا يحسن فيه هذا الأمر وهذا الذي قاله ابن معين خطأ عند العلماء بل الصواب أن القائل هو غير كذوب هو عبد الله بن يزيد ومراده أن البراء غير كذوب ومعناه تقويم الحديث وتفخيمه والمبالغة في تنفيذه من النسخ لا التزكية التي تكون في مشكوك فيه ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو أصلا قال هذه الكلمة يعني من باب أن هذا أمر يعني غريب عند الناس فإن هذا أمر يبدو أن الناس قد تركوه من زمن وهو أنهم يعني لا يتصورون أن يقف يعني المأموم حتى يسجد الإمام وضع جبهته على الأرض فكان يقول لهم أنا هذا حدثني يعني البراء وعندي غير كذوب من هذا الأمر أنهم ما كان أحدهم يعني الصحابة يحمي جبهته يعني يحمي ظهره ركوع يعني سدودا إلا إذا رأوا أن النبي قد وضع رأسه في الأرض ساجدا صلى الله عليه وسلم. نعم. ونظيره قول ابن عباس رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. الصادق المصدوق. نعم. وعن أبي هريرة وفي صحيح مسلم على أبي مسلم الخولاني حدثني الحبيب الأمين عوف بن مالك الشعري. ونظائره كثيرة. نعم. فمعنى الكلام حدثني براء وهو غير مفتهم كما علمتم فثقوا بما اخبركم عنه. قالوا وقول ابن معين ان البراء صحابي فينزع عن هذا الكلام لا وجه له لان عبد الله بن يزيد صحابي ايضا معدود في الصحابه. كذلك عبد الله بن يزيد صحابي نعم. فالكلام هنا منصرف الى البراء انه غير كذوب نعم وانما هو ما يجهل ان الصحابه كلهم لا شك انهم كلهم غلول. لكن لغرابة العمل أن الناس أصبح هذا العمل غريب عندهم كل جماعة حدثني يعني وأن هذا كان صلاة الصحابة خلف النبي وأنهم ذكروا عن النبي أنهم كانوا خلف النبي لا يحلون ظهورهم للسجود إلا بعد أن يضع النبي رجبته في الأرض. نعم. وفي هذا الحديث هذا الأدب من آداب الصلاة وهو أن السنة لا يتحل المأموم للسجود حتى يضع إماما جبهته على الأرض. وهذا يعني تخفيف للحكم من الإمام النووي قال أنه أدب قوله أنه من باب الأدب يعني أن هذا من باب الأمر المستحب وليس من الأمر الواجب والصحيح أنه من الأمر الواجب وليس من مجرد الأدب بمعنى أنه أمر مستحب يعني يحصل أن يفعل لا بل إن النبي قد شدد عليه قولا والصحابة قد فعلوه فعلا فإن النبي شدد عليه قولا قال إنما جعل الإمام ليتم به فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع وإذا رفع فارفعوا ولا ترفعوا حتى يرفع وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد فهذا أمر قد شدد فيه النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وأن الإمام ما جعل إمام إلا ليؤتم به وأنه لا هذا هو معنى الائتمام بالإمام أن يدخل في الركن ثم من بعده يدخلون في الركن فقول الإمام أنه هنا أن هذا من باب الأدب وتخفيف للحكم. نعم. حتى يضع الإمام ذهنه على الأرض إلا أن يعلم من حاله أنه لو أخر إلى هذا الحد لرفع الإمام من السجود قبل سجوده. يعني يقول الله إذا يعلم يعني ولكن هذا إذا كان الإمام على هذا النحو يصلي صلاة على هذا النحو بمعنى أنك ان انتظرت حتى يسجد يضع جبهته على الارض لا يمكن ان تلحقه في الركن، معناه انه يخف الصلاة خفة تكون بها باطل، اصبح الصلاة صحيحة. لما اذا كنت ما تلحقه يعني وهو ما زال في السجود، اذا انتظرت حتى يضع جبهته الارض ثم قلت الله اكبر يكون هو قد قام، اذن هذا يكون صلاته يعني جدا خفيفه بحيث انها اليه لا تضايق كثير. فينبغي ان يتابع هذه المتابعه، فان لحقه في الركن تكون صلاه الامام صحيح، وان لم يلحق معناه ان صلاه الامام خفيفه جدا حيث انها تكون باطله. نعم. قال أخاول رحمه الله تعالى في هذا الحديث وغيره ما يقتضي مجموعه أن السنة للمأموم التأخر على الإمام قليلا بحيث يشرع في الركن بعد شروعه وقبيل فراغه منه. السنة سنة واجبة، يعني كلام الشافعي أن هذا سنة، نعم هذا الأمر مستحب، ولكن الصحيح أنه أمر فرض واجب. نعم. قوله حدثنا أبان وغيره عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء، هذا مما تكلم فيه الدارقطني وقال الحديث محفوظ لعبد الله بن يزيد عن البراء، ولم يقل أحد عن ابن أبي ليلى غير أبان بن تبر عن الحكم، وقد قاله ابن عرعرة فقال عن الحكم عن عبد الله بن يزيد عن البراء وغير أبان أحفظ فيه. هذا كلام الدارقطني، وهذا الاعتراض لا يقبل، بل أبان ثقة نقل شيئا ووجب قبوله ولم يتحقق كذبه وغلطه، ولا امتناع في ان يكون مرويا عن ابن يزيد وابن ابي ليلى والله اعلم. قوله لا يحنو احدا مما ضعف حتى يراه قد سجد، هكذا هو في هذه الروايه الاخيره من روايات البراء، يحنو بالوقت وباقي روايات عمرو بن حريث بعدها كلها بالياء وكلاهما صحيح. يحمي ويحنو بمعنى انه يفني صدره، هذا صحيح، يحنو ويحنو. نعم. وهما لغتان حكاهما الجواري وغيره حنيت وحنوت. نعم. لكن الياء اكثر ومعناه عطفته، ومثله حنيت العود وحنوته اي عطفته. نعم. قوله عن الوليد بن سريح بفتح السين المهمله وكسر الراء. قوله تعالى فلا أقسم بالخمس، قال المفسرون على اللغة هي النجوم الخمسة، وهي مشتري وعطاء عطارد والزهرة والمريخ والزهرة. نقول على كل حال أن فسروا ما يعلمونه من يعني النجوم في وقتهم، ولكن على كل حال إذا فسر بالنجوم فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس، يعني هي على كل حال يعني نجوم السماء، قيل الخنس انها يعني تختفي في الليل تختفي في النهار وتظهر في الليل، وخنس الشيء بمعنى انه يعني تاخر واختفى، الجواري يعني ان هذه النجوم الجواري الكنس، هي الكنس من الكناس يعني، ودخلت الضبية إلى كناسها يعني إلى جحرها الذي تختبئ فيه، فقيل الكنس أنها يعني تختفي وكأنها تدخل في الكناس يعني في المخبى الذي تختبئ فيه، وفسر بغير هذا والله تعالى أعلم. على كل حال هذا وصف لنجوم السماء. نعم. قالت وهكذا قال أكثر المفسرين وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وفي رواية عن أنها هذه الخمسة والشمس والقمر. نعم. وعن الحسن هي كل النجوم. هذا هو الصحيح، أنها كل النجوم لأن هذه الصفة يعني فيها كلها. نعم. وقيل غير ذلك، والكنس التي تخنس أي ترجع في مزرعها، والكنس التي تكنس أي تدخل كناسها أي تغيب في المواضع التي تغيب فيها. والكنس جمع كانس. الله تعالى هذا فسر، طبعا هذا فسر بحسب يعني الرؤية البصرية وليس بحسب واقعها، فإنها بحسب واقعها جارية في السماء وهي مضيئة دائما، وقبة السماء هي قبة السماء، فإن هذه النجوم التي نراها ليلا هي كذلك، هي في النهار موجودة، في الشمس موجودة، ولكن ضوء الشمس إنما يخفيها فقط، وإذا جاء الليل فتظهر، يعني تظهر النجوم، وإلا فهي يعني هي دائمة الظهور في وقتها، لكن بالنسبة إلينا تظهر يعني ليلا وتختفي نهارا. إذا فسر هذا إنما هو بحسب يعني الرؤية الظاهرة للإنسان الذي يعيش على الأرض وليس بحسب حقيقتها. نعم. والكل نفس جمع كارس، والله تعالى أعلم وبصواب. باب ما يقول إذا رفع رأسه من الأرض. نعم. أحاديث الباب. حدثنا القطب بن أبي شيبة، حدثنا أبو معاوية وكيع عن عن عبيد بن الحسن عن ابن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد او بعد. نعم، هذا ما يقول يعني ما يقول المصلي عندما يعني يرفع راسه من الركوع فالذكر الوارد، ثم ذكر هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ربنا ولك الحمد، قال سمع الله لمن حمده، يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. فجاء كذلك في يعني إطارة هذا الحديث أهل السماء لما يلتحق ما أخذ عنه كل ما فك عبد لا منع لمعاصي ولا معطي لمنعك ولا ينفع تجد منك الجزء. لكن كان يقول بعض هذا يعني في صلاة الليل وفي صلاة النهار كان يأخذها هكذا، ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عبيد بن الحسن قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال ابن مثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا جعفر عن مجزة بن زاهر قال سمعت عبد الله بن ابي اوفى يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول اللهم لك الحمد من السماء ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني من الثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الوسخ. نعم، هذا كذلك صورة أخرى من صور دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في بعد القيام من الركوع، ربنا ولك الحمد أو اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات ملء السماء ملء السماوات ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد، اللهم طهرني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. وقيل هذا التطهير يعني كما يطهر يعني الإنسان إذا طهر من الدنس قدر الحسي بالماء والثلج والبرد فإنه يطهر تماما، فطهرني من الذنوب جعل الذنوب ذنوب يعني خطايا وأخدار وأوساخ معنوية ويطهر فيها، كأنه دعا الله تبارك وتعالى أن يطهره من الذنوب تطهيرا كاملا حتى لا يبقى له أثر، كما يطهر يعني الثوب الأبيض يعني من الدنس كله، اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. قيل هذا على حقيقته وقيل هذا وصف يعني لتطهير الذنوب وترقيتها حتى لا يبقى لها أثر، كما يطهر الثوب إذا طهر الثوب بهذا بالماء والثلج والبرد فإنه يطهر طهارة كاملة. الله تعالى أعلم. حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حديثا قال وحدثني زهير بن حرب حدثنا يزيد بن هارون كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد، وفي رواية معاذ كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس، وفي رواية يزيد من الدنس. نعم، كما يلقى الثوب الأبيض من الدنس أو من الدرد، والدرد القذر، فالدنس النجاسة والدرن القذارة، الثوب الأبيض ثم قال الثوب الأبيض، وذلك أن الثوب الأبيض تظهر فيه أي شيء من القذى يظهر فيه، فالذي ينقي يغسل ثوب الأبيض فإنه يسهل عليه أنه يعني إذا بقي فيه ولو قذارة صغيرة يظن تزيلها، بعكس الثوب يعني الأسود أو الملون فإنه قد لا تظهر فيه يعني نجاسة. فدعا النبي يعني ربه سبحانه وتعالى بأن ينقيه من كل دنس وخطيئة، يعني كما يجعله يعني عمله وقلبه وطهره، كما ينقى حسيا الثوب الأبيض من كل دنس وخطيئة. نعم. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، اخبرنا مروان بن محمد الدمشقي، حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عطيه بن قيس عن قزعه عن ابي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع راسنا من الركوع قال: ربنا لك الحمد من السماوات والارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل السماء والميت، احق ما قال العبد كلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كلف. وهذا عهد ابي سعيد اتم في الدعاء ربنا ولك الحمد، او اللهم ربنا لك الحمد من السماء ومن السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والمجد. اهل هنا منصوب على النداء، يعني يا اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، يعني هذه الكلمات هي احق كلام يقوله العبد في ثنائه على الله تبارك وتعالى. وكلنا لك عبد، يعني وكلنا يا رب لك عبد، يعني انه عبد لك، وكلنا لك عبد، لا مانع لما اعطيت، يعني انك ما من تعطيه احد يستطيع ان يمنع فضلك ورفقك عن من تعطيه، ولا معطي لما منعت، اذا منع الله تبارك وتعالى فضله ورفقه عن احد احد يستطيع، خلاص. عطاء عطاء والمنع منع سبحانه وتعالى، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا يغني صاحب المال وصاحب الحظ والنصيب حظه ونصيبه منك، انما له لا ينفع عند الله تبارك وتعالى، يعني مال الكافر والمنافق وجده سلطانه ونصيبه يوم القيامة يقول هلك عني سلطان. نعم. حدثنا البكر بن ابي شيبه، حدثنا هشيم بن بشير، اخبرنا هشام بن حسان عن قيس بن سعيد عن عطاء عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع قال: اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد اهل الثناء والميت، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد من كلفه. نعم، هذا حديث ابن عباس كذلك كهذه الاحاديث، وفينا وما بينهما ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، يعني بعد السماوات والارض، فان خلق الله تبارك وتعالى ليس محصورا في السماوات والارض، بل انه يعني له خلق سبحانه وتعالى اوسع من ذلك واكبر من ذلك ومن ما شئت من شيء بعد، يعني من خلقك الواسع الذي لا يحيط علما به الا الله سبحانه وتعالى. نعم. حدثنا ابن رميل، حدثنا حفص، حدثنا هشام بن حسان، حدثنا قيس بن سعد عن عطاء عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الى قوله: ومن ما شئت من شيء بعد ولم يذكر ما بعده. نعم. قال الشيخ: قوله حدثنا عن طفل بن ابي شيبه قال: حدثنا ابو معاويه ووكيع عن الاحمش عن عبيد بن الحسن عن ابن ابي اوفى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع ظهره من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد من السماوات ومن الارض ومن ما شئت من شيء بعد. هذا الاسناد كله كوفي، وملء هو بنصب الهمزه ورفعها والنصب اشهر. يعني ملء وملء، نعم. وهو الذي اختاره ابن الخالوي ورجحه واطلب في الاستدلال له، وجواب الرفع على انه مرجوح، وحكى عن السجاد ان يتعين الرفع ولا يجوز غيره. وبالغ في إنكار النصر. وقد ذكرت كل ذلك بدلائل مختصرة في تهذيب الأسماء والرخص. الصح يعني ملة. يعني حاء كونه ملة لأن على النصر يكون حاء. على كونه ملة السماء الأرض. أو ملء السماء الأرض يكون هنا خبر. نعم. قال العلماء معناه حمدا لو كان اجساما لملأ السماوات والارض. المعنى يعني ملء السماء الأرض. يعني لو كان هذا الحمد اجرام فاملأ السماء والارض. نعم. وفي هذا الحديث روائي منها استحباب هذا الذكر. اول شيء استحباب هذا الذكر. ان النبي كان يقول ويدعو به ولم يشتمل عليه من هذه المعاني العظيمه. وكذلك لما انه يعني كلمات قليله وفيها معاني عظيمه كذا تنفيذها لانه كما قال يعني يقول سبحان الله وبحمده هذا الاخر هو خاص مره سبحان الله وبحمده لكن يقول يسبح الله وبحمده هذا الاخر يعني تسبيح لله بهذا العدد هذا الاخر وزينة عرشه ورضا نفسه ومداد كلماته فهذا كانه دعا الله تبارك وتعالى هو هذا بهذا الذكر لكنه دعاء بهذا التكليل العظيم الذي لا يخشي عدده الا الله تبارك وتعالى فقوله ربنا ولك الحمد ملء السماوات يعني يا الله رب الحمد لو ان هذا الحمد يعني حمدا يملا لو اصبح اجرام او اصبح اعداد فيملا ما بين السماء والارض وملا ما بينهم من السماوات والارض وملا ما شئت من شيء وهذا قد جاء في الحديث ان هذا يعني يتضاعف اجره بحسب ذلك والله تعالى اعلم بقول النبي لجويريه وقد رأت عبد الله تسبيح سبحان الله والحمد لله تعده واحده واحده فقال له النبي لقد قلت بعدك بكلمات لو وزنت بما قلت برجحته وهي وجلس النبي رأها تسبح ما بعد ان صلى صلاه الفجر الى ان ارتفعت الشمس وهذا وقت طويل قال انا قلت كلمات قليله لو وزنت في الاجر والثواب بما قلت برجحته سبحان الله وبحمده على خلقه سبحان الله وبحمده لرضا نفسه سبحان الله وبحمده زنة عرشه سبحان الله وبحمده مداء الكلمات قال هذه أربع كلمات قلتها بعدك لو أنها وزن ما قلت ووزن هذه لرجح يعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهذا تكفير لهذا المعنى من السماء ومن الارض ومن ما بينهما وبلا ما شئت من شيء نعم ومنها وجوب الاعتدال ووجوب الطمانينه نعم وانه يستحق بذلك يعني من الركوع لان هذا الوقت مقدار ما تقول هذا الدعاء ياخذ وقت ربنا ولك الحمد من السماء ومن الارض ومن ما بينهما وبلا ما شئت من شيء بعد السلام المستحق ما قال الله وكلنا لك على لا مانع لما اعطيت ولا معصي لما انت ولا ينفع في الحج من كل شيء تبارك الله تعالى هذا ياخذ وقت طويل اذا هذا الاعتدال من الركوع ياخذ وقت نعم وان يستحب كل مصلي من امام وماموم والفرد ان يقول سمع الله من حمده ربنا لك الحمد عندنا حيتان يستحب للامام والماموم يعني الماموم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يقول بعده سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد للسماء وهكذا فيقول سمع الله لمن حمده وكذا نعم ويجمع بينهما فيكون قوله سمع الله لمن حمده في حال ارتفاع وقول ربنا لك الحمد في حال ارتفاع نعم في حال ارتفاع هو كان يقول كذلك سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الحمد لله. Thank you. لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. نعم، لأن النبي قال صلوا كما رأيتموني يصلي، والنبي يقول صلى الله عليه محمد، ونحن كما نقول كما نقول. نعم. رواه البخاري. قوله صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد. قال العلماء معنى سمع هنا أجاب، ومعنى أن من حمد الله تعالى متعرضا لثوابه استحباب الله تعالى له وأعطاه، ما تعرض له فإننا نقول ربنا لك الحمد لتحصيل ذلك. نعم، يعني معنى سمع الله لمن حمده مش معنى أن سمع دعاءه يعني أجاب دعاءه. السمع هنا سمع الله لمن حمده يعني أجاب الله سبحانه وتعالى يعني دعاء من حمده. معنى سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله تبارك وتعالى، سمع الله وأجاب الله تبارك وتعالى، فمن حمد الله أجاب الله سبحانه وتعالى. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم حدثنا شعبة عن نزة المزاهر هو بميم المفتوحة ثم بميم ساكنة المزاي ثم همزة تكتب ألفا ثم عاء، وحكى صاحب المطارق فيه كسر الميم أيضا ورجح الفتح مزا ومجزا. نعم. وحكى أيضا كسر الهمزة أو الهمز فيه قال وقال حياني بالهمز. مزا. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ظهرني بالثلج والبرد وماء البرد استعارة من مبالغة الطهارة من الذنوب وغيرها. استعارة استعارة يعني من الأمر الحسي في الدنيا، أن الشيء إذا وصل بهذه يعني الأمور ثوب الأبيض إذا وصل بهذا خلاص كان نقيا تمام النقاص. فالسعير هذا معنى غسل، هذا الغسل الحسي هذا في من الدرن في الدنيا للغسل المعنوي تطهير من كل الذنوب والخطأ. نعم. وقوله ماء البحر هو إضافة الموصوف إلى صفته كقوله تعالى في الجانب الغربي. وقولهم مسجد جامع. وفيه مذهبان السابقان، مذهب الكوفيين أنه جائز على ظاهره، ومذهب البعديين أن تقديره ماء الطهور البارد وجانب المكان الغربي ومسجد الموضع الجامع. قوله صلى الله عليه وسلم اللهم طهرني من الذنوب والخطايا، احتمل أن يكون الجمع بينهما كما قال بعض المفسرين في قوله تعالى ومن يكسب خطيئة أو إثما. وقال الخطيئة المعصية بين العبد وبين الله تعالى، والإثم بينه وبين العبد. نعم، أو مع واحد يكون من المعاني المترابطة. نعم. قوله كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ، وفي رواية من الدرس، وفي رواية من الدرس، كله بمعنى واحد. ومعناه اللهم طهرني طهارة كاملة معتنى بها معتنى بها كما يعتني بتنقية الثوب الأبيض من الوسخ. نعم. قوله أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلما لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منع ولا ينفع من جلت من كجلت. أما قوله الأهل فظل منصوب على النداء، هذا هو مشهور. نعم، يعني أهل الثناء والمجد منصوب على النداء يعني يا أهل الثناء والمجد. نعم. وجوز بعضهم رفعه على تقدير أنت أهل الثناء. نعم، سيكون الخبر أنت أهل الثناء والمجد. نعم. والمختار النصب. مختار النصب هذا صحيح. أهل الثناء والمجد. والثناء والنصب الجميل والمدح والمجد العظمة ونهاية الشرف. هذا هو المشهور في رواية ابن مسلم وغيره. قال القاضي ووقع في رواية ابن ماهان عن الثناء والحمد وله وجه. ولكن الصحيح المشهور الأول. وقوله أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، هكذا هو في مسلم وغيره. أحق بالألف وكلنا بالواو. وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد كلنا بحذف الألف والواو فغير معروف من حيث الرواية. هذا صحيح. حق يعني في بعض كتب الفقه حق ما قال العبد يعني هذا الكلام حق، ولكن هو الرواية الحديث أحق ما قال العبد، ويكون هنا الألف هنا حق بمعنى أحقق ما قال العبد بكل التفضيل، يعني هذا أكثر قول العبد، أكثر قول يقول العبد حقا اللي هو أن الحمد لله سبحانه وتعالى. نعم حق ما قال العبد اللي هو أن يحمد الله تبارك وتعالى الحمد لله لأن كل يعني حمد في الوجود هو الله أهله سبحانه وتعالى فالله أهل الحمد بذاته بأسمائه وصفاته وأفعاله وكذلك كل ما هو في المخلوق من فضل يستحق عليه الحمد الله أولى به لأنه ما في مخلوق من شيء من الفضل إلا من الله إذا كان عند المخلوق علم يحمد عليه أو كرم أو كذا أو يحمد على شيء أو بيده أي نوع من الفضل ومن الله إذا المحمود على الحقيقة الله الذي يستحق الحمد على الحقيقة الله فكل فضل في الوجود فضله ونعمته سبحانه وتعالى فإذا هو الذي له الحمد فحق كلمة يعني تقال أن الله هو الذي له الحمد سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هذا أحق كلمة أكثر كلمة حقا في الوجود نعم حق ما قال العبد نعم وأما ما وقع في كتب الفقه حق ما قال العبد لنا بحذف الألف والواو غير معروف من حيث الرواية وإن كان كلامه صحيح نعم وعلى الرواية المعروفة تقديره أحق قول العبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت إلى آخره واعترض بينهما وكلنا نتعب ومثل هذا الاعتراض في القرآن قوله سبحانه وتعالى فسبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون ترى يعني سبحان الله حين تمشون وحين تصبحون وعشيا وحين تظهرون هذه الأوقات وجاء في الوسط سبحان الله حين تمشون وحين تصبحون فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشين حين تظهرون فوله الحمد في السماوات والأرض معترض بين يعني المواقيت وأن الله تبارك وتعالى له الحمد في السماوات والأرض وإن كان الله تبارك وتعالى أمرنا هنا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون سبح الله حين الصبح حين المساء وعشين وحين تظهرون ثم جاء وله الحمد في السماوات والأرض معترض بين يعني ذكره لهذه المواقيت التي يحمد فيها سبحانه وتعالى سمي جملة اعتراضية نعم اعترض قوله تعالى وله الحمد في السماوات والأرض نعم ومثله قوله تعالى قالت ربي لما ضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت يعني هذا مثلها هو جملة اعتراضية في كلام القائل فإن يعني أم مريم قالت ربي إني وضعتها أنثى وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم هذا كلامها وجاء معترض ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت فوالله أعلم بما وضعت جاء معترض في أثناء كلام يعني أم مريم عليه السلام هي امرأة سمى جملة معترض اعتراضية هذا والله أعلم بما وضعت وليس من كلام أم عمران يعني ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وإني سميتها مريم لا وإنما إحنا والله أعلم ما وضعت هذه الجملة اعتراضية اعترضت في وسط كلام يعني امرأة عمران عليه السلام نعم على قراءة اقترى وضع بفتح العين وإسكان التاء ونظائره كثيرة ومنها قوله الشاعر على قراءة ما قرأت وضعت وأما قراءة وضعت تصير من كلام أم مريم والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى ذكرت أن هذه القراءة تصير من كلامه كل شيء من أقلامه وأما والله أعلم بما وضعت هي يكون من جملة أقلامه نعم ومن قول الشاعر ألم يأتيك والأنباء تسمع بما لا أعلم ثم بما لا تطلبون غني ديا. إلى غني ديا. ألم يأتيك قال إن ولا ما وثلما لأن وثلما جمع قرابي. نعم. وقول الشاعر ألا أهل الساعة والحوادث جمة لأن امرأ القيس لم يملك يبقى. نعم. فالحوادث جمة هذه جملة قرابية. نعم. ونظائره كثيرة، وكما يعترض ما يعترض من هذا الباب الاهتمام به وارتباطه بالكلام السابق، والتقدير هنا أحق قول العبد لا مانع لما أعطي، وكلنا لك ينبغي لنا أن نقول. وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر صفة الوضوء. والله أعلم يبدو أنه حق ما أخذ العبد راجع إلى الجملة التي قبله وليس الجملة التي بعدها، وليس لي يعني لا مانع لما أعطيت ولا مواقف لما أعطيت، إنما حق ما أخذ العبد هو الجملة التي بعدها ربنا ولك الحمد. فربنا ولك الحمد هي حق ما أخذ العبد، أكبر كلمة يعني حق في الوجود، ربنا ولك الحمد، الحمد لله. مثلك هي أول آية في أعظم سورة في القرآن سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين. نعم. وقد أوضحت هذه المسألة بشواهدها في آخر سورة الوضوء بكيف عنوانها. نعم. وفي هذا الكلام دليل ظاهر على فضيلة هذا اللفظ، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى أن هذا حق ما قاله له. فينبغي أن يحافظ عليه، لأن كلنا عبد ولا نبي، وإنما كان حق ما قال العبد ما فيه من التكليف إلى الله تعالى، والإعتراف والإدعاء له والاعتراف بوحدانيته، والتصريح بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن الخير والشر والحث على سعادة الدنيا والإقبال على الأعمال الصالحة، وقوله بل جد أي مشهور فتح الجيم، هكذا ضبطه العلماء المتقدمون والمتأخرون. وقالت عبد البر ومنهم من رواه بالكسر، وقال جد، وقال ابن جعفر محمد بن جرير الطبري هو بالفتح، وقال الشيباني بالكسر، قال وعلى خلاف ما عرفه اهل النحو، قال ولا يعلم من قاله غيره، وضعف الطبري ومن بعده الكسر. قال ومعناه على ضعفه الاجتهاد، اي لا ينفع ذا الاجتهاد منك اجتهاد. نعم. إنما ينفعه من الجيرة على قول الجد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني صاحب الاجتهاد لا ينفعه اجتهاده منك مهما اجتهد، ولكن هي الجد اللي هو الحظ والنصيب والماء والجاه. نعم. إنما ينفعه من الجيرة حسن. نعم. وقيل مراد الجد والسعي التام في الحفظ على الدنيا. جد. نعم، على تفسير الجد. نعم. وقيل معناه إسراع في الهرب، أي لا ينفع ذا الإسراع في الهرب منك عبد. نعم. كأنه في قبضتك وسلطانك. نعم. والصحيح المشهور الجد بالفتح وهو الحظ والغنى والعظمة والسلطان. هذا صحيح في هذا اللفظ، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. والجد حظ والنصيب. والمال والجاه والشرف. أي لا ينفع ذا الحظ في الدنيا بالمال والولد والعظم والسلطان منك حظه. نعم. أي لا ينجيه حظه منك. نعم. وإنما ينفعه ينجيه العمل الصالح. نعم. كقوله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك. نعم. والله تعالى. نعم. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود. إن شاء الله خير، إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.